والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من الأمور الأخرى التي تذكر كمقدمة على إدخال لبحث تداخل الأسباب والمسببات، طبعا أن هذا التنبيه البحث فيه، يعني هل الأسباب تتداخل أو لا تتداخل والمسببات تتداخل أو لا تتداخل، يعني بحسب مقتضى القاعدة، وإلا إذا دل دليل خاص على أحدهما فبعد ومن الواضح أنه المتبع ذلك الدليل الخاص. نعم، هاي مقتضى القاعدة. هل مقتضى القاعدة من جهة الأصل العملي كيف؟ مثلا عدم التداخل مطلقا أو التداخل إذا وسط النوبة، طبعا الأصل العملي لو كان دليل خاص فيأخذ به، لو لم يكن دليل خاص حينئذ تتبع مقتضى القاعدة التي ستحرر، لو لم تحرر مقتضى القاعدة لسبب أو بآخر لم تحرر مقتضى القاعدة تصل نوع الأصل العملي. الأصل العملي غالبا الأعلام من ناحية تداخل السبب، الأصل العملي هو التداخل. من ناحية المسبب الأصل العملي يقتضي عدم التداخل، العكس يعني. والسر في ذلك أن في تداخل أسباب يرجع الشك إلى الشك في تكليف زائد، لأنه كل شغل ذمة نشك أن الذمة تشتغل بأكثر من حكم أو لا، فالشك في الزائد شك في أصل التكليف الزائد، فمجرى البراءة. لذلك في الشك في تداخل الأسباب أو عدم تداخل، تتداخل يعني تشتغل الذمة بحكم، لا تتداخل الأسباب يعني حكم الذمة تشتغل بعدة أحكام. فعندما يقع ترديد في تداخل الأسباب يعني حكم واحد، عدم التداخل يعني عدة أحكام، فيرجع الشك في الحقيقة إلى الشك في التكليف الزائد، يرجع الشك إلى الشك في التكليف الزائد. فمن ثم مجرى البراءة، فالنتيجة تكون كأنما بحكم تداخل الأسباب. الأصل العملي يقضي تداخل الأسباب، الأصل العملي حتى لو ما دام يشك في التكليف، بالتالي يصير حتى لو كانوا حكم وضعي بعد نفس الكلام. الأصل عدم، مثلا عندما نشك في الزائد يعني معناته نشك في، افترض حتى لو شككنا بين حكم مشتد أو أحكام مستقلة، لأن الحكم المشتد أثر غير الحكم الأحكام المستقلة المتباينة، فعلى تقدير الأصل عملي يقضي العدم، يعني عدم التعدد أي تداخل الأسباب. أي نعم، أي يقوم التداخل. نعم، حتى في الوضع نفس الشيء، الأصل عدم، أصل عدم وجود الحكم الله ملكية زائدة أفرض ملكية متعددة أو معنى الوضع آخر لا شك وجوده أو لم يوجد أصل عدمه إذا آثار إذا إلزامية أو شيء آخر. لذلك الأصل عمل إذا في الأسباب يقتضي تداخله فيقتضي تداخلها. أما في المسببات الأصل عملي يقتضي عدم التداخل. لماذا الأصل عملي في المسببات يقتضي عدم التداخل؟ لأن في الحقيقة هناك مسببات، تذكرون أمس مر بنا تداخل المسببات يعني تعدد المسببات يبحث عن ماذا تداخلها، مفروغ عن تعدد المسببات يبحث عن ماذا؟ عن تداخلها. إذا مسببات متعددة أي أن الذمة مشغولة بعدة مسببات، هل يكفي فيها امتثال واحد أو لا؟ الشك في الفراغ يصير، الشغل اليقيني يقضي الفراغ اليقيني، يعني يقضي عدم التداخل، يقضي التكرر التكثر. فهنا الأصل العملي يقتضي عدم التداخل، لأنه ليس الشك في أصل التكليف، ليس الشك في أصل تعدد المسببات والأحكام، مفروغ من الكلام في الامتثال كيف يمتثل الامتثال. نعم الشك في الامتثال، امتثال نعم، عندما يشك في الامتثال الأصل في الامتثال الشغل يقين قبل الفراغ يقين، الامتثال دوما الأصل فيه الاحتياط. إذا كان من الشك متمحم فيه في الامتثال هو هذا بالنسبة للأصل على التنبيه. نقطة أخرى تذكر ذكرها صاحبتي فهي بعد في تضاعيف الكلام أو بعد مختار، لكن هي أيضا تذكر عند النائين أو كذا كمقدمة لهذا التنبيه. النقطة الأخرى بحث تداخل الأسباب والمسببات، تداخل الأسباب وعدم تداخلها، تداخل المسببات وعدم تداخلها، أصل سبب مسبب اللي هو بحث هذا التنبيه، هذا فرض سببية السبب والأسباب وفرضية المسببات، هذا فرض حقيقي في الأحكام الشرعية أو أن هذا ليس حقيقي، هذا مخصوص في الحمد لله هذا مخصوص بالأمور التكوينية في الأحكام الشرعية، أي سبب أي مسبب في الأحكام التكوينية هذه الشروط في الأحكام التكوينية هذه الشروط معرفات حسب كلام فخر المحققين رحمة الله عليه تلميذ عفوا ابن العلامة الحليم، هذا إنما هو معرفات كواشف علامات ضوابط جعل السار لأنها أسباب. فإذا أصل فرضية البحث فيما نحن فيه كأنما لا موضوعية لا لا وجود له، ثبت العرض ثم انقش صاروا إيه السبب، الشروط ليست أسباب، الشروط علامات معرفات. علامات ومعرفات وضوابط وكواشف وليست أسباب تكوينية. زين وليكن وده كنا الآن هذا طبعا بحث مفصل، بحث ليس خاص بهذا التنبيه أو بهذا المرحب. قضية النظام التشريع أحكام نظام التكوين أو لا، هو بحث سيار. فبناء على أنه إذا الأمور الاعتبارية ليست من باب التكوينيات، الأمور الاعتبارية الأحكام الشرعية أمور اعتبارية ليست من باب التكوينيات، فإذا لم تكن باب التكوينيات فإجراء أحكام التكوين عليها ليس في محله. هاي ضابطة عامة بغض النظر عن المقاومة، دائما تذكر والجملة من الإعلام يراعيها. خوف عليه ماذا ينجم في المقام؟ هاي ضابطة بحث كلي. هاي طبعا هذا البحث من بحث من بحوث المبادئ الأحكامية العامة في كل الأصول والفقه، يعني مبادئ أصول الحكم أصول القانون. فعليه ماذا ينجو في المقام؟ ينجو في المقام أنه تداخل أسباب أو لا تتداخل، هي ليست مقابل الأسباب التكوينية فيقال تمتنع لا تتداخل كذا، هي معرفات. فيمكن أن يتكاثر المعرف معرفات عديدة على شيء واحد. فتوارد الشروط والموضوعات، لأن الشروط والموضوعات على حكم واحد لا مانع منه، لأنه كما مر بنا بعين أن الموضوع في القضية الحملية بمثابة الشرط في الجملة الشرطية. فتوارد الموضوعات على شيء واحد أمر ممكن، هي معرفات، هي إمارات، علامات، ضوابط على شيء واحد، على شيء واحد. فبالتالي تتداخل أو لا تتداخل، كيف تتوارد على شيء واحد؟ يمكن تتوارد على شيء واحد. تلك الأسباب التكوينية مثلا التي كيف علل متعددة مستقلة على معلوم واحد ما يمكن، أما في الكواشف يمكن، في العلامات علامات عديدة على معلومة أو معلم واحد، ما المعنى في ذلك؟ ما المعنى في ذلك؟ فكيف تصور؟ فالواحد يصدر من كثير جزء العلم. خوف هذا خلاف أنها مستقلة، إذا كانت نريد نتحفظ على استقلاليتها إذا يكون لكل علة معلومة فيصير عدم تداخل الأسباب. أما نفترض تداخل وهي علل لا مستقلة، لا نرفع يد عن استقلاليتها. اي اذا هذا رفع اليد عن الجعل الاول لها. هكذا على كل قال فخر المحققين. طبعا الشيء الثاني عندها الكلام يعني تبنى في، اذا تذكرون في شرح اللمعة موجود هذا الكلام في جملة الموارد، الشيء الثاني يتمسك به يعني من تطبيق الأحكام أحكام التكوينية على الموضوعات أو على الشرائط غير صحيح، لأنها ليست علل تكوينية معرفات، فبالتالي هذا التطبيق مو صحيح. إذن هذا البحث يرتبط ببحث كلي كبروي في كل أبواب الأصول والفقه والفروع، وهو شو اسمه، وهو وهو نعم، وهو نعم، انه هل تطبق احكام التكوينيه على احكام الاعتباريه او لا. اذا دعونا ناخذ نبذه شويه عن هذا المطلب، ولا هذا المطلب بحث طويل طويل الذهن، بس نذكر نبذه عنه والمختار ثم نعرج على المقام. هذا البحث تقريبا السيد الخميني رحمه الله عليه والعلامه الطباطبائي تقريبا ايضا يتبنيان هذا المطلب، يذهبان الى ان علم الاصول وعلم الفقه وعلم القانون علوم اعتباريه، فغير صحيح تطبيق الامور التكوينيه فيه. بينما مشهور اصول الاصوليين المتاخرين الاصفهاني النائمي العربي الدين العراقي يذهبون الى تفصيل في هذا المطلب، يقولون ان الاعتبار صحيح اعتبار، ولكن الاعتبار ماخوذ في امور تكوينيه، ماخوذ في امور تكوينيه، فالزوايا التكوينيه في الاعتبار لا محاله تنضبط بقوانين التكوين. مثلا طبيعه الموضوع، الموضوع غالبا الذي يؤخذ في الاحكام الشرعيه تكويني، فهذا واضح انه لا بد ان نلاحظ فيه جانب تكويني. وكذلك مثلا الماهيه الاعتباريه، وجود اعتباري بس تقرر الماهيه في نفسها مأخوذة سيما إذا مأخوذة من التكوين، تقرر الماهيه هو في نفسه يعني اسباب التكوين، الماهيه الفلانيه كذا حقيقتها كذا كذا، والاعتبار وجوده اعتباري فرضي، اما نفسه معناها مقتنص من التكوين. طبعا الطباطبائي رحمه الله عليه كلماته بحسب حواشيه وتفسير الميزان الكتب المختلفة هم مضطربة، مو على ليست أو حاشيتها على الكفاية، كلامه ليس على نسق واحد، بعض الأحيان يتأثر بأستاذ الكمباني وبعض الأحيان لا، أنا مجرد على كل ما هي إذن أنا مجرد. بعض الأعلام بعد هاي البحوث الاعتباريات الصافن علماء الأصول نقحوا الشيء الكثير منها، مع أنه أيضا شأن فلسفي، لكن فلاسفة حسب كلام العلماء الطباطبائي يعني تغافلوه من أنذ أمد بعيد، بينما علماء الأصول شيدوا كثير من بحوثه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جبريل. الآن حتى علم الحديث، علم القانون من دون تبجح يعني ونظرة تعصبية، كثير من بحوث الاعتبار هم مترجلين فيه. علم القانون يعني بحمد الله الإنجاز الذي أنجزته الحوزات العلمية الشيعية الاثنى عشرية في هذا المجال تراث ضخم جدا جدا تربخ. إيه. على كل هذا يؤثر على كثير من البحوث العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والعلوم السياسية والعلوم على كل كثير من القضايا أخرى الأخلاقية والنفسانية. على أي تقدير، فبعض من الأصوليين أيضا ذكر هذه الضابطة من المتأخرين في الرابطة العلاقة بين التكوينيات والاعتباريات. أنا أذكر نبذة الآن من البحث مفصلا في موضوع آخر. بعض من الأصوليين، بس هذه القاعدة ضبطوها يعني دوما. أنا مع الأخوان في توصية متبادلة دائما إن أشر على المسائل التي هي من مباحث الألفاظ أو الحجج، هذه من سفه دليلية الدليل، ودائما نأشر علامة على المسائل التي هي من علم أصول القانون، لأن علم الأصول يشتمل على علمين: علم دليلية الدليل تصورا ألفاظ تصديقا حجج، وعلم أصول قانون. أصول استنباط، إن أصول استنباط بمعنى الاستخراج مو الاستنباط بمعنى الدليلية الكاشف. استنباط له معنيين بعبارة أخرى: معنى الوضع الحقيقي له يعني التشجير والتوليد، أي أصول قانون. هذه المسألة من مسائل أصول قانون، كل مبحث المفروض يعني يعلم المسائل التي ترتبط بالاستنباط بمعنى التوليد والتشجير والتفريق. وأصول قانون والمسائل التي ترتبط بالاستنباط بمعنى الكاشف، استنباط بمعنى الكشف والاستكشاف. فالاستنباط له سنخان نفس الاستنباط. المسألة الأصولية علم العلم بما يستنبط به الحكم الشرعي، القاعدة التي يستنبط. استنبط هذه تتضمن معنيان سنخان. الشاهد، بعض الأصوليين قالوا في هذه المسألة، مسألة العلاقة بين نظام التكوين ونظام الاعتبار، بعض الأصوليين قالوا صحيح الاعتبار فرضي وليس تكويني، لكن نظم عالم الاعتبار لا يتم إلا بماذا؟ لا يتم إلا بمطابقة الاعتبار للتكوين، ومقتضى شمولية المطابقة مراعاة قواعد ونظام التكوين في نظام الاعتبار. نظم عالم الاعتبار والقانون يتم بتوسط التكوين، مفرداتا أو تركيبا وقواعد ونسب. هذه على حال جملة من آراء الأصوليين في هذه المسألة، مسألة التي هي من أصول القانون، سيما على نظريتنا الأخيرة في الاعتبار. نظريتنا الأخيرة في الاعتبار ليست المذكورة في كتاب العقل العملي أو كتاب أصول استنباط العقائد. في نظرية ذكرتها في هذه سيدي مذهب وديان 250 جلسة عقائدية في 30 جلسة الأولى هنا. الاعتبار في الحقيقة عبارة عن أمر تكويني في الأصل بكل حرفية، أمر تكويني إلا أنه إدراك إجمالي للأشياء، إدراك إبهامي للأشياء. هذا الإدراك الإبهامي الإجمالي للأشياء يسمى اعتبار. حقيقة الاعتبار هذا تكوين، لكن تكوين إجمالي. التكوين الإجمالي، الإدراك الإجمالي الإدراك الإجمالي والمدرك الإجمالي اصطلاحا في العقل يسمى اعتبار، في مقابل الإدراك التفصيلي. فمن ثم قد يكون صادق قد يكون كاذب الاعتبار، يعني شأن الإدراكات التفصيلية التكوينية قد تطابق فتكون ماذا؟ صادقة، وقد تخالف فتكون كاذبة. وهذا طبعا يفتح باب عظيم في بحوث الاعتبار، لأن علم الأخلاق وعلم السياسة وعلم حقوق وعلم القانون، هاي العلوم كلها علوم إنسانية كلها مبنية على ماذا؟ على الاعتبار. إذا الاعتبار فرض وفرضيات زنجفيات، الزنجفة تدرون الزنجفة هو الزنجفة اصطلاح دارج قليل، يعني لا مو الزنجبيل، اي زنجفة يعني ايش اسمها، يعني اختراقات، الشيء الاختراق المختلق يسمى زنجفة. اي المقصود عليه تحال، فاذا كان اعتباره فرض فانه ما يعيش اختلاقيات، اما اذا كان تكوين لا بعد يصير في انضباط دقيق. على كل الصحيح ان الاعتبار هو شيء تكويني مدرك تكويني لكن بشكل اجمالي، على اخر ما استطعنا ان نفهمه في بحث الاعتبار، بحث مفصل للاسف ما مدون الان وما مطبوع، بس هو شيء مهم في هاي 30 جلسة تقريبا 25 جلسة أو 20 جلسة في بحث مذهب وديان. المقصود عليه تحال، فعلى هذا بعد هذا الحكي اللي يقول رحمة الله على الفخر المحققين واعتباريات، شنو اعتباريات؟ عبط، ما اعتباريات عبط، كلها تكوينيات لكن مدرك إجمالي. زي شنو الفرق بين المدرك الإجمالي والمدرك التفصيلي؟ المدرك التفصيلي تعرف أفراده وتطبق إطاره وقالبه بالدقة، بينما المدرك الإجمالي والإدراك الإجمالي في حالة من الترديد، في حالة من عدم الدقة، إبهام له. ماكو فرق، حتى الاعتبار البشري فيه صادق وكاذب. احنا ادراك الله ليس في اجمال، الكلام مو في ادراك الله، بس الباري تعالى، لكن الباري تعالى عندما يقول دين الله لا يصاب بالعقول، فماذا يمكن الشارع ان يعلم البشر؟ يعطيهم شريعة اعتبارية. شريعة اعتبارية يعني مدركات إجمالية، ما يمكن للبشر غير المعصوم أن يدرك تفاصيل الحقائق الدين بشكل إجمالي. يعطيه معلومات بشكل إجمالي، معلومات يعني هاي المعلومة اللي يعطيك إياها الضابطة طبيعتها في التطبيق غير دقيقة، لأن قدرة البشر بعد ما يمكن دين الله لا يصاب بالعقول. فمن ثم هم الأنبياء في مداينة الله لهم أكو سامعين ترك الأولى، ترك الأولى يرتبط بهالبحث، وإن كان ترك الأولى بدرجات يعني أكمل فالأكمل. دين الله شيء عظيم. المقصود عليه تعالى الدين يا علي، في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي، يا علي أن الدين متين فأوغل، وغل فأوغل فيه برفق. الدين متين يعني متين وعبئة متين. فالمقصود أيما كان طبيعة الإدراك الإجمالي طبيعة تطبيقات التفصيلية ليست ماذا بإمكان الإنسان يدقق فيها، يصير تخلف، يصير عدم ضبط، لا لأجل أنه ليس تكويني، تكويني هو، لكن كون الإجمال موجود فيه يسبب عند الإنسان حيرة وترديد، سعة، اضطرادة، تخلف، تواجد، يصير عند الإنسان اضطراب. هو اللي يسمى الاعتبار بسبب أنه إجمال فيه، لأنه ليس تكويني. لذلك يقولون الاعتبار دائما غالبي. لماذا غالبي؟ هو مو غالبي، هو مش كشكشي تكويني مضطرد، لكن لأن مجمل غالبا يكون مثلا حصة الطبيعة هذه وصيبة، مو دائما، مو دائما إلا بسبب الإجمال. هذه خلاصة على كل ما ذهبنا إليه في بحث الاعتبار والإجمال، إنه تكويني إجمالي، الإجمال يشوبه ترديد، تردد، انضباط، عدم انضباط، اضطراب، عدم انعكاس، هذا ما جرى إجمالا، لا بس سبب، لأنه يسوي تكويني، تكويني، لكن وضوح الصورة ما تدري أنت القضية كلية، القضية موجودة جزئية غالبة، موجودة جزئية نصفية، هي في إبهام، هي في تردد. شو هي الشبه لك على كلام بعيد؟ الشبه لك على كلام بعيد تكويني، بس ما تدري هو جامد، هو نابت، هو الحيوان، هو إنسان، هو المجري، هو قد يكون سراب، لكن بالتالي الشيء السبع السبارة السرابة هم لي منشأ مثلاً. ففي الحقيقة إذن الأمر الاعتبار إجمال بهالاعتبار، هذا إجمال ولا دبلة، فنراعي في موارد عديدة. باختصار أذكر هذا الآن في المقام، هكذا يكون باختصار في المقام حينئذ ما يذكر إذا الفقه المحققين بأن هذه علامات وكواشف، إذا ليست انضباطات تكوينية، تصير محل تأمل. لكن مع ذلك الأعلام ذكروا ثلاث أو أربع تفاسير، تشوف دي القاعدة الكلية، العلاقة بين نظام التكوين ونظام الاعتبار. ننزل شوي أقل قاعدة أخرى تحتانية غير القاعدة الكبيرة الجحفلة المهمة، ننزل قاعدة إن شاء الله غدا أنزل من هي قاعدة ماذا؟ هل الأسباب أو الشرائط أو الموضوعات أسباب أو معرفات؟ هذه فيها ثلاث أو أربع تفسيرات لكلام فخر المحققين. وصلى الله على محمد وعلى آله.